لوغة الشيخ يعلق على وصف منذر إقبيق كبير مساعدي رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض لجبهة النصرة بعد الدولة الإسلامية بأنها منظمة إرهابية، مؤكدا أن هذه المنظمات استهدفت قاضي الجيش الحر بعد أن أعلنت الائتلاف السوري الوطني وهيئة الأركان عدوين لهما. يعني كان في تعليق على ذلك الأمر كذلك شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا أبو المنذر، لكم الله فضل الشيخ، بارك الله فيكم وحسن الله إليكم. أسئلة أخرى بخصوص الإقبيق أو غيره، هنالك أسماء كثيرة للمرتدين والمحاربين لدين الله جل وعلا، والكلام يتكرر، لعل بعضكم يعني قد شاهد محاضرة لعمر الزيد يقول إنه بعد سقوط، أنا سمعته بإذنه، لعل بعضكم أن ينزله على اليوتيوب أو ينزله ك يعني ببعض الفقرات، يقول عمر الزيد يقول بعد سقوط نظام بشار الأسد فإما أن تسير النصرة وتندمج في المجتمع، وإما فإننا سنحاربها، ستحاربها، ستحاربها ماذا؟ ستحاربها الفصائل الأخرى. قال نحن لم ندعمهم ولم نقف معهم إلا لإسقاط فقط النظام النصيري، لإسقاط النظام النصيري، واشترطنا عليهم أنهم إذا سقط النظام أن يذوب. هذا الكلام من أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه وبثوه، وبينوا أن هنالك حقيقة يعني اتفاقيات كلها من تحت الطاولة وتمت في جنح الظلام. من أراد أن يصدقنا فليصدقنا، ومن أراد أن يكذبنا يعني هو بالخيار. هنالك بعض الناس يقول أنت يعني تتهجم على جبهة النصرة وأنت لا تعيش الواقع. اتصل معي بعض الإخوة أظنهم على خير وهم من جبهة النصرة يقول أنت لا تعرف الواقع، فأردت أن أجيب عليه وكان يعني الاتصال قد انقطع، فأردت أن أقول وكيف يعني تطلبون فتوى وفصل المقدسي وهو في السجن، وتطلبون فصل أبو قتادة، وتطلبون الفصل من الشيخ ناصر العلوان، كيف تطلبون من السجناء وأنتم تتهموننا ونحن المطلعون، ولعلنا مطلعون أكثر من الذين في الجبهات مطلعون على كل أقوال، وكيف تتهموننا بالغياب عن الواقع ثم بعد ذلك تطلبون من الأسرى ومن المغيبين بل من المتحاملين على الدولة الإسلامية، تطلبون منهم أن يكونوا مرجحين أو أن يكونوا قضاء، ولا أدري متى كان القاضي يعني يكون قاضيا وهو في الأساس خصم. لا يجوز أن يكون القاضي قاضي وهو خصم للدولة الإسلامية، سواء كان عمر يعني الذي يتكلم معكم، يعني لا يجوز أن يكون قاضي بين الدولة الإسلامية وبين جبهة النصرة، لأنني أناصر الدولة الإسلامية. كذلك لا يجوز أن يكون العلوان أو يكون أبو قتادة أو يكون المقدسي قاضي في هذا الموضوع، لأنه معروف أنه يقف مع الدولة، يقف مع الجبهة ضد الدولة الإسلامية. وكما نقل لي الإخوة الثقات أن أبا قتادة لا يقول عن أبو بكر البغدادي إلا الجاهل، لا يقول عنه إلا رجل جاهل، مع أن الدكتور أبو بكر البغدادي يعني معه دكتوراه في الدراسات القرآنية، دكتوراه في الدراسات القرآنية، وأبو قتادة ليس معه دكتوراه في هذه المسائل. والرجل يعني كما علمناه يعني قد استطاع أن يقود مئات الآلاف وأن يصمد هذه السنوات الطوال، وأنا أعرف من قربي لبعض هؤلاء الناس، والله لا يستطيع أن يتأمر على اثنين، والله لا يستطيع أحد منهم أن يتأمر على اثنين، فضلا عن أن يتأمر على مئات الآلاف كما يتأمر الشيخ أبو بكر البغدادي، وكلهم رهنة أمره وطوع أمره. حقيقة ليس هنالك مقارنة بين هؤلاء الناس وهؤلاء الناس. فعمر الزيد كما ذكر أنه اشترط على جبهة النصرة أنهم يعني قالوا نحن لم ندعمهم ولم نقف معهم إلا من أجل إسقاط نظام بشار الأسد، وإذا سقط قال نظام بشار الأسد ولم يندمجوا مع المجتمع قال فإننا سنقاتلهم قتال البغاة. وأرجو من بعض الإخوة الذين يعني لهم اطلاع على أو لهم قدرة على البث أن يرجعوا هذه الكلمة وأن يبثوها بين الناس حتى يروا أن هذا الرجل يكذب على جبهة النصرة أو أنه يعني يتكلم بكلام حقيقي، ولهذا الكلام حقيقي، الكلام حقيقة له الآن يعني أمور تثبت أن هذا الرجل لم يكذب في هذا الكلام، وإن كان كذابا رجل نعتقد بأنه كذاب، لكن حقيقة يعني هذا الرجل يعني كلامه يتفق مع الوقائع التي تحصل في هذا الزمان. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.